نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 28 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث في علم مصطلح الحديث، وقد فرغنا في الدرس الماضي من النوع 18 من أنواع علم الحديث، أي علم مصطلح الحديث. واليوم بمنة الله وتوفيقه سيكون البحث في نوع جديد، وهو النوع 19، وهو المعروف بالمضطرب. وقبل البداءة بذكر كلام المصنف والشارح أقول لابد من ذكر أمور. الأمر الأول أن معرفة الاضطراب في الحديث هي في حقيقتها فرع من فروع علم العلل، لذلك فإن الأمر في بحث العلل يكون مثله تماما الأمر في بحث المضطرب، بمعنى أن هناك علماء قد يعلون حديثا ما بعلة، فلا تقوى هذه العلة عند المحققين من أهل العلم أن تكون علة قادحة، فبالتالي لا يلتفتون إليها ولا ينظرون نحوها، بل يردون كلام من أهل تلك الرواية. وهكذا البحث تماما في بحث المعلل، أو عفوا في بحث المضطرب، فقد يحكم عالم ما بأن رواية معينة مضطربة، ولكن عند نظر أهل التحقيق من العلماء وعند تنقيدهم لروايات هذا الحديث فإنهم قد يرفضون هذا الحكم بالاضطراب ولا يقبلونه. نقطة أخرى، وهي أن مسألة المضطرب في أصلها إنما تدور على الاختلاف في الرواة أو على الرواة، وهذا هو أعني بالقسم الأول من أقسام المضطرب، إذ المضطرب قسمان: مضطرب المتن ومضطرب الإسناد. وإن كان معظم الذي تكلم فيه أهل العلم وحكم عليه بالاضطراب إنما هو من قسم مضطرب الإسناد وليس مضطرب المتن. فكما أن الحديث الصحيح يعرف بمتابعة الرواة الثقات لبعض رواته، كذلك يعرف الحديث المعلل عموما أو المضطرب خصوصا بنقيض هذا الأمر تماما، وهو ماذا؟ وهو الاختلاف، فعكس المتابعة ماذا؟ المخالفة. عكس تابع فلان فلانا خالفه، وهذا هو مضمون بحث المضطرب باختصار شديد، أنه مبني على الاختلاف في الرواة وتضارب رواياتهم في الحديث الواحد. بعد هذه المقدمة نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله، ثم الشارح أو المعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أيضا. هو النوم التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه أي في إسناده على شيخ بعينه، أن يختلفوا على شيخ معين بعينه في إسناد معين. فالحديث مداره على راوي، وعرف من كلام المحدثين وأهل النقد أن مداره على هذا الراوي، فإذا بالرواة عنه يختلفون في إثباته، فبعضهم يثبته هكذا، وبعضهم يثبته على وجه آخر، بعضهم يثبته ضعيفا، بعضهم يثبته ثقة، بعضهم يثبته مبهما، بعضهم يثبته بالكنية، بعضهم يثبته بالاسم. وليس عندنا ما يرجح أيا من هذه الروايات على غيرها. تنبهوا، حصل الاختلاف فهذا اضطراب، فإذا تحرر هذا الاختلاف بوجه من وجوه الصواب فهو حينئذ الصحيح، وسواه مردود. أما إذا لم يكن عندنا ما نوجه به صحة وجه من وجوه هذا الاختلاف ولو من ألوان هذا الاضطراب، فحينئذ ماذا يكون القول؟ يكون القول بالاضطراب. أما إذا تحرر، مثلا رأينا أن حديثا ما اختلف في إسناده على عشرة أوجه، لكن تسعة من هذه الأوجه العشرة رواتها ضعفاء، فحينئذ هل يعل الحديث أو الإسناد الضعيف الإسناد الصحيح؟ لا يعله، وإنما نعرف مباشرة أن القول الصواب هو ما رواه الثقة، وأن الوجوه العشرة التي رواها أولئك أو الوجوه التسعة التي رواها أولئك الضعفاء هي مرجوحة وليست مرجحة. إذا ليس كل ما نراه في الظاهر اضطرابا يكون في الحقيقة اضطرابا، وإنما نبدأ من الترجيح والموازنة حتى يتميز ما كان راجحا مما كان مرجوحا. قلنا فلنفرض أننا رجحنا أكثر من وجه من الوجوه، وظهر عندنا من المرجوح مثلا ثماني، وبقي عندنا إسنادان لم نستطع أن نرجح بينهما، وأيضا الإشكال قائم من حيث الاختلاف، فلا فرق بين أن يختلف في حديث الماء على عشرة أوجه وبين أن يختلف فيه على وجهين، فكله اضطراب طالما أنه ليس في يدنا أو في ظاهرة عندنا ما يرجح أحد هذه الوجوه، سواء كانت عشرا أم اثنان على الآخر. أضرب على ذلك مثلا، أعني بحديث مضطرب المثل، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره: ليس في المال حق سوى الزكاة. الحديث مروي بإسناد واحد بنفس الإسناد، يروى الحديث بلفظ آخر: إن في المال حقا سوى الزكاة. ذاك يثبت وهذا، والإسناد واحد، وليس عندنا ما يرجح هذه الرواية على الثانية. فإذا هذا الحديث حكمه ماذا؟ أنه مضطرب، طالما أنه ليس معنى ما يرجح إحدى الروايتين أو أحد اللفظين على الآخر. قال المضطرب وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. إذن قد يكون الاختلاف على شيخ واحد، وقد يكون الاختلاف على أكثر من شيخ، على أكثر من راوي في الإسناد أو من وجوه أخرى. فلا يلزم أن يكون الاختلاف فقط على راوي واحد، فقد يكون الاختلاف على التابع، قد يكون الاختلاف على شيخ مصنف من المصنفين، أو على تابع تابع، أو على ثقة راوي أو ضعف. فالحكم كله سيان، ولكن ما الذي يجب أن نتنبه إليه جدا في بحث المضطرب حتى لا نعتر ببعض كلام قد يلقيه بعض أهل الأهواء تضعيفا لبعض الأحاديث لمجرد وجود أدنى اختلاف فيها. النقطة التي يجب النظر إليها هي قول أهل العلم أو من وجوه أخرى متعادلة، أي متساوية من حيث القوة، لا يترجح بعضها على بعض، لا يترجح بعضها على بعض. قال وقد يكون أي الاضطراب تارة في الإسناد وقد يكون في المتن. سيأتي طبعا ذكرنا نحن الآن مثلا في المضطرب مثلا، وسيورد المعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أمثلة للمضطرب في الإسلام، وسننظر إلى هذه الأمثلة ونرى ماذا قال فيها أهل العلم، لأنه كما ذكرنا قد يحكم على حديث ما بالاضطراب ورجل كذلك، قد يمثل على قاعدة كلية بإسناد معين ولا يكون الممثل به موافقا للممثل عليه وهكذا. قال وله أي المضطرب أمثلة كثيرة يصول ذكرها والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو راو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح، وجوه الترجيح يارقة كثيرة وكثيرة جدا، بعضها يعود إلى الإسناد وبعضها يعود إلى المتن، بعضها يعود إلى نفس الرواية وذاتها، وبعضها يعود إلى أمر خارج عن الرواية وليس داخلا فيها. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة. هنا لابد من تحرير لفظ أو ثلاثة ألفاظ من ألفاظ أهل العلم. قوله كانت الراجحة صحيحة، المحدثون لا يطلقون على مقابل الشاذ بأنه صحيح، فكلمة صحيح هذه يعرف لها اصطلاح خاص. فالآن نحن أمام اصطلاح أشد خصوصية وأضيق دائرة وهو ما قابل الشاذ. فما هو الذي يقابل الشاذ؟ المحفوظ. فما هو الذي يقابل الشاذ؟ المحفوظ. إذن قد يقابل أو المقابل للشاذ هو المحفوظ، ولكن أنا أقول أمرا ليس من شرط كل محفوظ أن يكون صحيحا، فقط تكون هناك روايتان وكلا الروايتين مروية بإسناد ضعيف، لكن إحدى الروايتين مروية عن رجل فيه الحفظ، والرواية الأخرى التي تخالفها مروية عن راو آخر شديد الضعف متروك. فحينئذ عندنا نظرة نعرف أن الرواية التي فيها سيء الحفظ هي المحفوظة وإن كانت في حقيقتها ضعيفة غير صحيحة، وأما تلك ففورا استبعدت من البحث لأن راويها شديد الضعف متروك الرواية. إذا ما قابل الشاذ هو المحفوظ. قوله والمرجوحة شاذة، كانت الرجحة صحيحة، والمرجوحة شاذة أو منكرة. لا يريد لقوله شاذة أو منكرة الحكم على إستاذ واحد لأنه إما شاذ أو منكر، يعني لك الخيار يا طالب العلم أن تسمي هذا المرجوح لأنه شاذ أو منكر، لا ليس الأمر كذلك، ولكن فأنه يقول هذان الصلاحان. فعلى وفق ما يظهر من حكم لهذه الرواية المرجوحة قد يكون هذا اللفظ المرجوح أو هذا الإسناد المرجوح شاذا وقد يكون منكرا. فهو شاذ إذا خالف راويه راو ثقة، وهو هذا نفسه ثقة لكن ذاك أوسع منه ثقة وأعظم منه شكا وتدقيقا ونظرا، أو أكثر منه عددا في الحفظ والتربة ومعرفة العلم والفهم والميت. إذن هذا مرجوح وهو شاذ مع أن رويه ماذا؟ ثقة. الثاني هو كالصورة التي ذكرناها، يخالف راوي ضعيف راويا أشد ضعفا منه، فالرواية المرجوحة لشديد الضعف تسمى شاذة أم منكرة؟ تسمى منكرة. لماذا؟ لأن المنكر هو ما يخالف فيه الضعيف من هو أوثق منه، سواء كان ثقة في نفسه أو أقل ضعفا منه. فأملوا المنكر ما خالف فيه الراوي الضعيف غيره ممن هو أوثق منه أو أقل منه ضعفا، فقد يكون المخالف له ثقة وقد يكون المخالف له ضعيفا لكنه ماذا؟ أقل منه درجة في الحفظ والثقة وما شابه ذلك، فهو حينئذ يكون ماذا؟ منكرا. فهذه ثلاثة اصطلاحات مهمة ينبغي النظر فيها، الشاذ والمنكر والمحفوظ. قال وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطردا. اجتمعت عندنا هذه الوجوه ولم نستطع أن نرجح وجها على وجه، حينئذ هذا يعود بالحكم على هذا الإسناد المضطرب المختلف عليه لأنه ضعيف لاضطرابه. قال واضطرابه موجب لضعفه، أي مجرد هذا الاختلاف في الإسناد إن لم يترجح عندنا أحد وجود هذا الاختلاف على صحة إسناده فإنه موجب لضعفه. قال إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا ويكون الراوي ثقة، فإنه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر أو فيما ذكر يعني بعض الرواة عنه مع تسميته مضطربا. إذا هذه تسمية المضطرب في هذا المقام هي تسمية لغوية وليست صلاحية. المضطرب صحيح الإسناد هو الذي لا يكون الاضطراب فيه قادحا، فحينئذ إذا سميناه مضطربا تكون التسمية من باب اللغة وليس من باب الاصطلاح، لأن المضطرب في باب الاصطلاح كله داخل ضمن دائرة الضعيف. أردوا على ذلك مثلين، مسألة ماذا؟ الاختلاف في نسب راوي أو إثباته أو ما شابه ذلك. بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم قد ذكروا في مصنفاتهم الاختلاف في اسم أبي هريرة. أبو هريرة كنيته ولكن ما هو اسمه؟ اختلفوا في ذلك على وجوه كثيرة. لو كان كل اضطراب يرد به ما اضطرب عليه فيه وما اختلف فيه به لكان ابو هريره غير موجود لانه اختلف فيه فهو ضعيف، ولكن هناك حكم لان هذا الاختلاف في الاسم ليس في حقيقه المثنى. ابو هريره معروف بشخصه وعينه وكنيته لم يختلف في كنيته وإنما اختلف في اسمه عبد الرحمن أم عبد الله أم كذا وكذا وكذا وجوه كثيرة عشرات بلغت. هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، هذا اضطراب لا يؤثر لا على رواية أبي هريرة ولا على ذاته وعينه فضلا عن رواياته وأحاديثه وسنيده. أذكر مثلا وهو حديث لا تصوم يوم السبت إلا إذا فرض عليكم، ولو أن يجد أحدكم عود شجر أو لحاء عنب فليفطر عليه وفي الأرض فليمضغ. هذا الحديث حكم بعض أهل العلم عليه بالاضطراب، وما هي حجتهم في الاضطراب؟ أنه روي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول فيه أن راويه بصر ابن أبي بصر المازني وهو صحابي، والوجه الثاني أن راويه هو أبو بصر المازني يعني والد بصر، والوجه الثالث أن راويه هي الصماء بنت بصر أخت بصر وابنة أبي بصر. فحينئذ حكم من حكم من أهل العلم باضطراب هذه الرواية، ولكن فلننظر هل هذا الاضطراب قائم بنفسه؟ أولا حقا لم يستطع في بابي الأمر، لم يستطع علماء بابي الأمر وبابي الرأي أن يرجحوا بين هذه الرواية الثلاثة، كلها أسانيد ثابتة إلى هذا، ولكن كيف أجابوا عن الاضطراب؟ أجابوا عن الاضطراب بإجابتين. الأولى إجابة كلية يجاب عنها في مثل هذا الحديث من سواه، والنقطة الثانية يجاب عنها عن هذا الحديث بعينه. أما النقطة الأولى فهي أن الاختلاف في صحابي الحديث لا يضر، يعني سواء ما قال أبو بصر أم أبو بصر أم الصماء، أين الضرورة أين الضرر في ذلك وكلهم صحابة؟ فلو رجحنا وجود بصر أو أبا بصر أبي بصر أو الصماء بنت بصر ثم أو لم نرجح، ما هو الإشكال؟ لا إشكال، لأنهم كلهم صحابة والصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم من فوق سبع سماوات. هذا هو الوجه العام الذي يجاب به عن ماذا؟ عن ما كان من أحاديث كان الاضطراب فيها أو الاختلاف عليها في اسم الصحابي. أما الجواب الآخر وهو أن هناك رواية لهذا الحديث نفسه في معجم الطبراني الكبير فيه أن هؤلاء الثلاثة كل منهم سمع الحديث نفسه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لما يجيئنا إسناد فيه أن الثلاثة سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتينا رواية أخرى فرق المحدثون والرواة أو رواتها، فمثلا رواه فلان عن بصر، ورواه الآخر عن أبي بصر، ورواه الثالث عن الصماء بن بصر، لا يشكل فيها. لماذا؟ لأن الثلاثة قد سمعوا وقد جاءت رواية تبين ماذا؟ تبين أنهم ثلاثتهم سمعوا هذا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، أي اختلفت في اسم أو كنية أو نسب راويها، ومع ذلك هي صحيحة بل في الصحيحين أو في أحدهما، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، وهما في الذروة من الصحة والثبوت للأحاديث المروية عن رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. قال وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال وقد يدخل القلب، القلب هنا هو ماذا؟ هو قلب رواية بأخرى، وهذا سيأتينا بحث خاص وهو المقلوب، المقلوب أي أن يقلب بعض الرواة لفظا معينا بلفظ آخر، أو أن يقلب اسما فيجعل الأب مكان الابن والابن مكان الأب، أو يقلب راويين فيجعل التابعية صحابيا والصحابية تابعية. هذا كله أمثلة لماذا؟ للمقلوب في الإسناد، ونحن سيأتينا بحث خاص فيه. وأما المقلوب في المتن فهو مثل الحديث الذي في صحيح مسلم وهو متفق عليه بدءا، لكن هذا لفظ مسلم، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فكان منهم من رجل تصدق بصدقته فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بينما الرواية الموجودة يمينه ما تنفق شماله، وإنفاقكم باليمين لا بالشمال، دل على هذا الروايات المتضافرة التي جاءت تثبت هذه الرواية فدل ذلك أن التي نفي العلم عنها هي الشمال، والتي أنفقت هي اليمين. إذا قوله قد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن، بمعنى أن هؤلاء الرواة هم قد خالفوا، لكن هذه المخالفة لم تضر في أصل الصحة كمثل هذا اللفظ، فهذا فيه قلب لكن ليس فيه ضعف، لأنه قد وردنا في أسانيد صحيحة ما يثبت هذا الحكم، ولا أحد يقول بأن الحديث ضعيف. كذلك الاختلاف في اسم أبي هريرة وهكذا، فلا يلزم أن يكون كل اضطراب أو قلب أو ما شابه ضعيفا، وإنما يجب النظر إلى مسألتين: الأولى عدم القدرة على الترجيح في الاختلاف القادح، والنقطة الثانية وهي متضمنة في الأولى أن يكون الاختلاف في أصل الإسناد لا فيما لا يضر فيه كاسم الصحابي أو تعيين هذا الصحابي أو لا. قال: نقل ذلك السيوطي في التدريب، تدريب الراوي، أي هذا البحث كله منقول عن تدريب الراوي للسيوط. قال: والاضطراب قد يكون في المتن فقط، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا، ونحن قد ذكرنا على ذلك أمثلة. قال: مثال الاضطراب في الإسناد على ما ذكر السيوطي في التدريب حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه عنه موصولا، ومنهم من جعله بالمسند لأبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. أقول هذا المثال مما قد يختلف فيه كلام أهل العلم، بمعنى أن الدارقطني رحمه الله نفى صحة الحديث وحكم باضطرابه، بينما غيره من العلماء ممن جاءوا بعده نظروا في هذه الدعوة وحرروا رجوع الاختلاف، فثبتت عندهم صحة الرواية، ولقد سار ذلك أي صحة الرواية شيخنا حفظه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، مرجحا وجها من وجوه هذه الروايات وجعل الوجوه الأخرى مرجوحة. إذن هو لم يجمع ولكن رجح، لأن الذي ينفي الاضطراب إما الجمع وإما الترتيب، فهو لم يجمع وإنما رجح، فكان الترجيح منه سبيلا يرفع به هذه الرواية من مهاوي الضعف إلى مصاف الصحة والثبوت. قال: ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء. أو في الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم من سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب، يعني لم يقل ابن سفيان، عن الحكم فقط عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، هذا يسمى ماذا؟ قلب سفيان الحكم أو الحكم بن سفيان. وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، يعني هناك عن مجاهد عن الحكم أو عن سفيان، فقال هنا عن مجاهد عن الحكم من غير أن يشك في الرواية. وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو ابن الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ما نقله في التدريب. والقول في هذا المثل الثاني كالقول في المثل الأول سواء بسواء، فقد رجح عدد العلماء حافظ بن حجر وغيره وآخرهم شيخنا، رجح بعض الوجوه على بعض فثبت عنده صحة الحديث وثبوته، وأصبحت سائر هذه الوجوه مرجوحة غير مقبولة بل إنها مردودة. قال: ومثال الاضطراب في المتن حديث التثنية في الصلاة السابق في المعلق. قال السيوطي: فإن ابن عبد البر فعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك، أي قد تكون علة الحديث المعلل الذي وردناه بأنه معلل قد تكون ماذا؟ أن كونه مضطربا. فالاضطراب بحد ذاته علة إن كان على الجادة، ولم يكن هذا الاضطراب مدفوعا بترجيح أو جمع أو ما شابه ذلك. وأقول قد سبق معنا في بحث الحديث المعلل بيان أن حديث التثنية في الصلاة ليس معللا. نعم وعلة بعض رواياته، ولكنه ليس هو كاف كامله معلل، فالحديث مروي في الصحيحين. وهذا من أمثلة ماذا؟ من أمثلة المضطرب الموجود أين؟ في الصحيحين. نعم بعض ألفاظه مرجوحة اعتبرت خطأ من بعض الرواة، لكن الحديث كأصل كلي ليس مضطربا، فضلا عن أن يكون هذا الاضطراب رادا له. ويذكر أمرا كمثال آخر وهو مثال مشهور في مسألة المضطرب، وهو ما ذكره ابن الصلاح في كتابه المقدمة، وهو المشهور بعلوم الحديث، واسمه معرفة أنواع علوم الحديث كما سماه المؤلف نفسه في كتابه صيانة صحيح مسلم. ابن الصلاح مثل على المضطرب بمثل هو حديث أبي هريرة في المصلي: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. هذا حديث مشهور بين كثير من الناس، وهو حديث مضطرب اختلف فيه على عدة وجوه. لذلك قال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت. قال ابن حزم: لم يصح في الخط شيء. وقال ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث رويه مجهول. وقال الخطابي ناقلا عن احمد: حديث الخط ضعيف. وهكذا روايات كثيرة وكثيرة جدا عن او كلمات كثيرة وكثيرة جدا عن عدد من اهل العلم في تثبيت ضعف الحديث. وضعفه ناتج عن جهالة رواته، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن اضطرابهم في اسانيد لفظه. فكان الاجدر للشيخ احمد شاكر رحمه الله وقبله المؤلف ايضا رحمه الله ان يبقوا على هذا المثل، وهو حديث ابي هريرة في سترة في الخط عند عدم وجود سترة، لانه مثل جيد على مثل هذا الامر. قال، والكلام هو اخر قول الشيخ احمد شاكر في تعليقه: وامثلة المضطرب كثيرة. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا فيه، أي في بحث المضطرب، سماه المقترب في بيان المضطرب. قال المسؤولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير: أفاد وأجاد. وقد التقطه من كتاب العلل الدارقطني، يعني افتقر وانتقى من عين من كتاب علل الدارقطني. وهذا الكتاب الذي هو المضطرب في بيان المضطرب هذا كتاب لا نعلم عنه وللأسف غير اسمه، وأما وجوده مخطوطا مفقودا الله أعلم به فهذا ما لا نعلم عنه شيئا. هذا آخر ما أردنا بيانه في هذا المجلس، ويكون البحث إن شاء الله في الدرس القابل في نوع جديد هو نوع الحديث المدرج. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده أيها الإخوة سؤال في هذا الباب وإلا ففي غيره إن استطعنا له جوابا. نعم نعم نعم نعم. الأخ يسأل عن سترة المسبوق، سترة المسبوق هل يلزم المسبوق أن يتخذ سترة أم لا؟ أقول المسألة بأصلها اجتهادية، اجتهادية فللنظر فيها مجال، ولكن بعد نظر مني في هذه المسألة وأدلتها رأيت التالي. أولا أنه لم يرد عن السلف فيما أعلم اتخاذهم سترة وهم مسبوقون في الصلاة، فضلا عن أن يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن أي مسبوق، أنه لا ينبغي لأي مسبوق أن يتخذ سترة فور انتهاء إمامه، فقد لا يكون محتاجا لمثل هذه السترة، فضلا عن أنه قد يحدث اضطرابا في الصفوف الخلفية وما شابه ذلك. فتخيلوا لو ان عشرة من الاخوة حريصين على اتخاذ السترة والذين يقولون بهذا القول جاءوا متأخرين مسبوقين، ثم سلم الامام، ماذا سيكون الموقف وكيف سيكون الحال؟ سيكون الموقف عبارة عن اختبار، هذا يذهب هنا وهذا يذهب هناك وهذا يذهب هناك، وهذا امر غير لائق بالصلاة. بل احيانا يكون هناك اثنان من الاخوة قد أتيا، وهذا حصل، قد أتيا إلى المسجد مسبوقين، فكل منهم أراد أن يتخذ الآخر سترة فرفع ببعض، فهذا أيضا من الخطأ. ولكن طالما أن المسألة فيها ملحق اجتهادي كما ذكرت وأسلف، فالذي ينشرح إليه الصدر هو التالي: أنه لا يتخذ كل مسبوق سترة إلا المسبوق الذي يغلب على ظنه ان موقفه سيكون مؤثرا في المرور بين يديه او في اغلاق باب المسجد او ما شابه ذلك، فهذا يتخذ سترة دفعا لمثل هذا الاشكال والحرج. اما انسان في طرف المسجد هناك وهو مسبوق، فبأي حق يتحرك؟ القيل بحديث السترة، نقول حديث السترة من درس المسبوق وإنما وردت في المنفرد أو في من؟ في الإمام. أما المسبوق أو المأموم ليس هناك دليل على وجوب مسارعته إلى السترة من غير سبب محوج لها إلا كما ذكرت، وهذا الذي ذكرته أيضا إنما أذكره فقط اجتهادا ورأيا وليس عليه أدنى دليل، والله تعالى أعلم. لا التعيير غالب الذين يعيرون لا ينصحون، لذلك الأصل في النصيحة أن تكون تحمل معنى الشفقة وتحمل معنى المحبة والأخوة لهذا المنصوح، وبشرط أن تكون ماذا؟ على السر. أما التعيير فله وجهان: الوجه الأول وجه علني فهذا أشبه ما يكون بالفضيحة، والوجه الثاني وجه فيه معنى السر ولكن لا يحمل معنى الشفقة وإنما يحمل معنى الشماتة ويحمل معنى الحقد ويحمل معنى الكراهية والبغض، فهذا هو أظلم أنواع التعيير والحسد الذي قد يكمن في القلوب فيذهبها ويذهب بهاءها في محطاط النصيحة موضعها اللائق بها. والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. نعم. هذا يصح إن كان ذلك نشأ عن تغير اجتهاده ونظره في الحديث بحكمي العلماء عليه، ولكن دون تغير لنظره له وإنما يجعله اليوم يقبل هذا وغدا يرجع إلى ذاك، ثم اليوم الثالث يعود إلى الأول وفي الرابع يرجع إلى الثاني، فهذا أمر لا يجوز، لا يجوز ولا ينبغي. ولكن الواجب عليه إما أن يرجح وإما أن يتوقف، فإذا رجح فلا يكون له إلا الاستدلال إما بالصحيح أو بالضعيف، وإذا توقف في يده لا يجوز له الاستدلال لا بصحته ولا بضعفه. أما أن يستدل به على وجهيه صحة وضعفا فهذا لا يقول به أحد، ولا أظن أن طالب علم يفعله أو يقوم به، والله تعالى أعلم. نعم. كفر الجحود وكفر التكذيب، نعم هذا كلام صحيح، ولكن كله يعود إلى مبدأ الجحود وشرح الصدر بالكفر، لأن القاعدة في هذا قول الله جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهي التي تبنى عليها قاعدة الكفر بتسمياته المتعددة، والله تعالى أعلم. نعم. عند الأحناء يؤثر لأنه يرضون إلى وجوبه، ولكن الصواب أن الوتر ليس بواجب، فلو كان الوتر واجبا لكان القيام بصلاته أو في صلاته واجبا. ولما وردنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح معافا صلى الوتر على دابته، دل ذلك على أنه غير واجب، والله تعالى أعلم. يجوز القنوط في صلاة الفجر إن وجد شرطان: الأول القنوط في بقية الصلوات، والثاني أن يكون القنوط مناسبا لوقائع الأمة ونوازلها، لا أن يكون القنوط بدعاء اللهم اهدني في من هديت. فإذا وجد هذان الشرطان جاز القنوط في صلاة الفجر مع الصلوات الأخرى. أما الأمر الثاني وهو أنه على فرض أن إماما قنت في الفجر لكن لم يتبع ما بين الشرطين، فماذا نفعل؟ ننظر في حال هذا الإمام، فهذا الإمام إما أن يكون مقلدا جاهلا مراعيا لآراء الناس وأهوائهم ومطلوباتهم وأذواقهم، فهذا يخالف ولا كرامة. وإما أن يكون طالب علم متمكنا في علمه ومعرفته، نظر وبحث بالمنهج العلمي الصحيح في اتباع الدليل، ثم قصر في الوصول الى الصواب في وجهة نظرك، لكنه في وجهة نظره على السداد والصواب، فهذا تتابعه، وان كان ثمة مخالفة فعليه لا عليك، والله تعالى اعلم. هذا استدلال معروف عند بعض اهل العلم، ولكنه استدلال غير صحيح. الا ترى ان كلمة اهل العلم اتفقت على فرضية صلاة الجنازة، ولكن قالوا هي فرض كفاية وليس فرض عين. والحديث المرسي النبي في الحديث ليس فيه هذا التفصيل فرض عين فرض كفاية، اذا لا يسلم الاستدلال به في مثل هذا الكلام، والله تعالى اعلم. نعم. هذا أولا من الزيادات التي يزيدونها ولا أصل لها، ولا أصل لها، فضلا عن أن هذا مما ليس واردا في أوصاف الله وأسمائه تبارك وتعالى. فالأصل في هذا الباب التوقف دون الاستمرارية أو دون التوسع فيه، والله عز وجل أعلم. ليس في الحديث لم تحته ولكن دونه. نعم ودونه يختلف عن تحته، لأن هذه الدونية إنما هي دونية المقابلة بالنسبة إلى الله، فلا يقابل بالله شيء. فحينئذ من في هذه الدنيا عن الله جل وعلا، مع أننا أثبتنا بما أثبته لنا القرآن والسنة أنه فوق كل شيء. والله تعالى أعلم. نعم. الأسهم في اللغة معناها الأنصبة، فالسهم هو النصيب هو المقدار. فاثنان شريكان في محل تجاري فهما مقتسما النصيب، فهما لهما سهمان، السهم الاول بنصف الشركة والسهم الثاني بالنصف. فاذا كانوا عشرة فلهم عشرة سهم، ان كانوا الفا فلهم الف سهم، بمعنى الف نصيب. كل رجل له نصيب معين، قد يكون هذا النصيب كلي وقد يجزع هذا النصيب، بان يقال لكل واحد الف سهم اي الف قصة والف نصيب والف مقدار. فمن حيث اصل الشراكة في مثل هذه الشركة فهذا امر جائز لا احد يخالف فيه، ولكن الاشكال العلمي الذي ينتج في هذه القضية ليس متعلقا بمسألة المشاركة بحد ذاتها، وانما يتعلق بامرين اثنين. الاول هو صلة هذه الشركة البنوك والربا وما شابه ذلك، والامر الثاني هو ارتباطها بما يسمى بالسوق المالي وما شابه ذلك مما هو قائم على الزجر والنصب والاحتيال. فلا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. سهل يسير، اما السيد هو الله فهذا المراد به السيادة المطلقة، سيادة الربوبية، واما السيادة الاخرى فهي السيادة المقيدة، انا سيد ولد ادم، بمعنى اني افضلهم، وليس بمعنى السيادة المطلقة التي هي الربوبية. لذلك معرفة ما يضاف اليه الشيء تعين عليك. عندما نقول الامام، الان هل يوجد امام في عالم المسلمين اليوم؟ امام المسلمين لا يوجد، ولكن قد يقول واحد لا يوجد شيخ ابو الاسلام، فنقول هو امام لكنه امام مسجد. اما الامام المنسية هي امامة ماذا؟ امامة المسلمين. فمن اثبت بمعنى ومن نفى بمعنى. وكذلك سيد الله هذا اثبات بمعنى، وانا سيد ولد ادم انما هو اثبات بمعنى اخر لا يخالف المعنى الاول. والله تعالى اعلم. رضع من جدته فهو ابن يحبس. نعم يحبس. اذن هو اخو امه في الرضاعة، فتكون خالته اخت في الرضاعة، فتكون بنت خالته، فيقول لا يجوز. لا، هذه تقييدات انه من رضعت ممن فوقه لا يجوز ومن دونه ولا تجوز، هذه كلها تقييدات لا اصل. تفضل يا احمد. نعم. ان كنت تعني الاخوة الذين هم ابناء المرضعة فكلهم اخوان الراضع، اما ان كنت تعني اخوان الراضع فلا صلة لهم بابناء المرضعة. لكن هنا وهم شاهد في اذهان الناس، يظن الناس فقط ان الراضع ومن رضع معه فقط. هذا خطأ كبير جدا. الراضع وكل ابناء مرضعته هم اخوانه، هو ابن الام وبالتالي اخو لكل ابنائها، اما اخوانه هو ولسانهم لا شان لهم بذلك. طبعا هم اخواتها واخواته، هو ابنها. نعم والله تعالى اعلم. كيف لا، هي امه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بعض اهل العلم في الحديث من صلى ويقرا من الكتاب فقرات ذلك فقال الامام صلى فتره ولم يقرا فخلفه الصغير. هذه مساله تكلمنا فيها مرارا، والصواب في ذلك ان هذه المساله من بل لا أقول من، بل هي أوسع مسألة خلافية في الفقه الإسلامي على كثرة ما تربلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أوسع مسألة خلافية في الفقه الإسلامي. وهذا القول يقول به الشافعية، وهذا القول آخر يقول لا تقرب الكلية، وهذا القول كذا، فالمسألة فيها قول كثيرة. ولكن القول الذي ينشرح إليه الصدر هو قول من فصل فقال، وهذا هو التفصيل الذي تلتقي عليه جميع الأدلة ولا ينتقد منها دليل ولا نهمل منها دليلا. أما الأقوال الأخرى إذا اخترناها، مثلا اخترنا وجود القراءة في كل صلاة أو عدم وجود القراءة في كل صلاة، فهذا يعطل علينا أحاديث أخرى نرفضها أو لا نستدل بها. والأصل الإعمال لكل النصوص دون إهمال لأي منها. فأقول الأصل الحكم الجامع لكل هذه الدلائل بكافة تفاصيلها هو أن نقول بأنه إذا قرأ الإمام جهرا أنصت وما قرأ، فإن أسر الإمام سواء في ظهره أو عصره أم في أخريات عشائه أو مغربه فهو ماذا؟ يقرأ. فما جهر ينصت وما أسر يقرأ. وفيها وأعظم دليل على هذا التقسيم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم، وإذا قرأ فأنصتوا. وهناك الحديث الذي يحصله عادة أهل العلم، وهو الحديث المروي من طرق يقوي بعضها بعضا، من كان له إمام فقراءته له قراءة. حينئذ نفصل بين هذه الأحاديث وتلك ونجمع بينها. ففطراته خداج الآن نحمله على ماذا؟ على من قرأ بالسر دون الجهر، لأنه فثبت لدينا أيضا، وهذا مما يقوله هؤلاء أنفسهم، نعم أو طلب الفرد أو إماما، نعم هذا باتفاق إلا عندنا إحنا. مثلا إنسان جاء إلى المسجد والإمام راكع، فثبت معه راكعا، حسبت له ركعة أم لا؟ حسبت، ولم يقرأ الفاتحة. نقول هذا مما يخصص النظر في الدليل، وذاك أيضا مما يخصص النظر بالدليل. فنقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ما لم يكن مأموما في صلاة الجهرية، كما قلنا ولو ضمنا فهما فقها استنباطا ما لم يدرك الإمام راكعا. فهذه كثير صلاة والله تعالى أعلم. لا خلص إذا سكت الإمام بعد الفتحة، ذاك بين الفتحة والإغراء، هذا ليس ما يقصده، ليس ما يقصده، وإن كان في لفظه شيء من ذلك، لكن هو لا يقصده، لأن البحث الذي أنت تشير إليه الآن إذا ترك أو لم يترك هذا الآن خرج عن مسألة الوجوب وخرج عن مسألة بطلان الصلاة. نحن نقول لا أصل لهذا السكوت، ولكن بعض علمائنا يقول على فرض أن الإمام سكت فأنت تقرأ ليس على وجه الإيجاب ولكن على وجه الاستحباب حتى لا تنشغل. هذا يقال رأيا واجتهادا ونظرا وفكرا، ولا يقال نصا. بل أنا الذي ينشر إليه صدري خاصة أنه لا، حتى لو سكت هو يسكت ولا يقرأ حتى ولو انشغل، فكيف ندخل في الصلاة شيء لدفع شيء؟ والله تعالى أعلم. حكم السكت رجع لا أقرأ أدخل. نعم كيف بدك؟ قلت كيف أقول لك؟ قلت لك كيف بدك؟ نعم نحن نعلم من هؤلاء القائلين أنهم لا يخرجون رجالهم من العلماء ليتعلموا منهم، فكيف يخرجون نساءهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إن كان هذا المسمى غير شرعي فحينئذ لا شك أنه يخوف، أما إن كان هذا المسمى شرعيا وبشرط ألا يحدث هذا المسمى تفرقا في الدين مذموما فحينئذ يجوز ولا إشكال في هذا. والله تعالى المرات هذا يعني المصدر الذي قال الفتنة ما تفتح هذه الفتنة هو يريد أن يأتيها. نعم، هذا من دلائل جهل هذا المعترض، ومن أعظم بينات سلوكه سبيل غير سبيل المؤمنين. هذا أول. أما بيان ذلك وتفصيله بأن نقول بأن ما اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحد أمرين، إما اختلاف فتنة وإما اختلاف اجتهاد. فاختلاف الفتنة طبيعي لأنهم بشر، ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهم في اختلاف الفتنة هذا أيضا كل منهم مصيب عند نفسه ومجتهد في حقيقة فؤاده وقلبه. لذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه، لعلي قلت هذا في ذات قريب، أنه قال قتلانا وقتلاكم في الجنة، قتلانا وقتلاكم في الجنة. بينما الآن نحن في المسائل المختلف فيها إنجاز التعبير في الفروع دون الأصول يورد بعضنا بعض النار، ولم تحصل فتنة ولم يحصل اقتتال. فحتى في طريقة الاقتداء باختلافهم لم يقتدي هذا المعترض وأمثاله بهم. نحن نقول له إن كنت مختلفا ولا بد فاختلف باختلافهم، لكن هو لا يختلف باختلافهم ولا يكاد يدانيهم في مثل ذلك، لأن قاعدتهم في أصل منهاج واحدة من حيث الأصل، وإنما اختلفوا في بعض التطبيق. بينما هذا اليوم مجتهد، غدا مقلد، اليوم يحكم عقله، غدا يحكم الشرع، اليوم صوفي، غدا سلفي نظري، اليوم كذا، غدا كذا. إذن كيف السبيل إلى أحوال هؤلاء وإلى حقائق البحث معهم إلا بالإعراض عنهم؟ لأنهم لو كانوا أهل حق لما ضربوا القدوة في تسويع ضلالهم بما نهانا الشارع عنه في النظر إليه من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.